وركنا أو شرطا بعمد قد ترك، أو ذكري فائت بوقت مشترك، أو ركعتين زيدتا في صبحها، أو أربعا فيما سواها إنسها. وواجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرض، ما اشترك وقتا وجوبا مشترط ترتيبه، وغير ذا شرط فقط. ورتب اليسير مع حضيرتك أربع، ورتب الفوائت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الناظم رحمه الله يتكلم عن مبطلات الصلاة، قال: أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، أو ذكر فائت بوقت مشترك. معناها على مبطلات الصلاة، حد خلى ركن من أركانها، ولا خلى شرط من شروطها. الفرق بين الأركان والشروط أن الركن ما دخل في الماهية، والشرط ما خرج عنها. الركن كيف الركوع والسجود، هذا داخل في ماهية الصلاة فيسمى ركنا، والشرط ما خرج عن الماهية كالوضوء مثلا فيسمى شرطا. فمن ترك ركن من أركان الصلاة ولا شرط من شرائطها ولا شرط من شروطها فهذا تبطل صلاته بعمد، معناها شرط العود متعمد. ولا ذكر فائت بوقت مشترك، ولا قاعد ذكر فائتة من مشتركتي الوقت. مشتركتي الوقت معناها صلاتين عود وقتهم واحد، كيف الظهر والعصر والمغرب والعشاء. حد يبكي انه كبر للعصر تذكر انه الظهر ما صلاها، العصر راهي بطلت. وإلى شاب ركعة من العصر وتذكر أن الظهر ما تصلاها، ذيك العصر راهي بطلت، يعدلها نافلة وتوف ويصلي الظهر ثم يصلي العصر. أو ركعتين زيدتا في صبحها، أو أربعا فيما سواها إنسها. كذلك من مبطلات الصلاة إذا زاد عليها مثلها، إذا زاد ركعتين في الثنائية الأصلية. الثنائية الأصلية كيف الصبح مثلا، أي ثنائية أصلية، وكيف الجمعة، حتصلي الجمعة 4 ركعات ولا صلي الصبح 4 ركعات، يسمع عندنا ساهي تبطل صلاته. كذلك صلى أربعا مع الرباعية، كيف صلى الظهر 8 ولا صلى العصر 8 ولا صلى المغرب 7، هذا ما تبطل صلاته، ولا صلى العشاء 8، هذا ما تبطل صلاته. أما الثنائية وغير الأصلية، كيف صلاة السفر ركعتي السفر، هي ثنائية، صلى ركعتين غير ما هم أصليات لا بحرت السفر توف. اختلف العلماء فيهما، قيل بأنه يبطلهم 4، قيل يبطلهم 6، قيل يبطلهم مثلا نحو مثلا 8، من حد وصلهم إلى 8 تبطل. اختلف العلماء فيهما بعض. الناظم رحمه الله ذكر عن النصلة، حد زاد عليها مثلها تبطل صلاته. فم سؤال مطروح، النافلة حد زاد عليها مثلها، مدرك كانت تبطل نافلته ولا ما. النافلة تقسم إلى قسمين، إلى نافلة مثلا سنة مؤكدة معناها حددها الشرع، وكيف صلاة العيدين كلهم ركعتين، كيف الوتر. والنافلة المحددة التي حددها الشرع، حد زاد عليها مثلها تبطل صلاته، كيف تقريبا العيدين، حد صلى عيد الفطر صلى 4 ركعات تبطل، حد صلى الأضحى 4 ركعات تبطل. مولي الوتر الصح لا يبطله إلا مثله، معناها الوتر ما يبطل يكون بثلاثة حتى عمد ثلاثة. النافلة ما هي محددة، كيف تقريبا حد اللي صلى ركعات سابق الظهر ولا ركعات في وقت، ما هي محددة، الشرع ما حددها. ذيك لا تبطل إلا بتعمد زيادة الخامسة، لا تبطل إلا بتعمد زيادة الخامسة. ثم قال: أو 4 فيما سواها إنسها. معناها لأنه لا صلى الظهر 8 ركعات، زاد على الظهر 4 ونحو ذلك، فحرت أنه ساهي تبطل صلاته. فحرت أنه قاع ما هو ساهي، اللي نسي السجدة واحدة متعمد تبطل صلاته. ثم قال: وواجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرض، ما اشترك وقتا وجوبا مشترط ترتيبه، وغير ذا شرط فقط. ورتب اليسير مع حاضرتك 4، ورتب الفوائد. ايش قالوا الفوائد؟ قال: وواجب في اي وقت نقضي، حد عليه فريضه يقضيها في اي وقت، الفريضه تنقضى في اي وقت، يسوى عند طلوع الشمس، يسوى عند غروبها، في اي وقت تعرف انك صار فيك فريضه قلت تقضيها في اي وقت. فورا معناها وجوبا، معناها واجب عليه انه يقضيها فورا، لا يجوز التراخي، ما يجوز يؤخرها. على ما فاته من فرض، معناه ذاك اللي فاته من الفرائض واجب عليه بادر يقضيه فورا. ما اشترك وقتا وجوبا مشترط، ايوه ذا خارجين الصلوات، قالهم مشتركتين في الوقت، معناها وقت واحد كيف الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا الترتيب بينهما واجب شرط. ما اشترك وقتا وجوبا مشترط ترتيبه، معناها الصلاتين لوقت واحد كيف ظهر العصر المغرب والعشاء، الترتيب بيناتهم واجب شرط. واجب شرط ذيك معناها نتقدم واحد على واحد، ما يرتك تقدمه تبطل، معناها الظهر والعصر واجب عليك تصلي الظهريه ولا احد يصلي العصر، حتى تقريبا يسال في الظهر ما بتصلاها، قام يصلى العصر وجاء الظهر تبطل عليه العصر مباشره، لان الترتيب بين الظهر والعصر واجب شرط، واجب شرط، وغير ذا شرط فقط. الى عاد ما هم مشتركتين في الوقت، ما هم مشتركتين في الوقت، كيف العصر، العصر مع المغرب، العصر والمغرب وقت ما هو واحد، واحده في الليل واحده في النهار، هذا ترتيب بيناتهم، ما هو شرط والله، ما هو واجب غير شرط فقط. معناها على انه اذا صلى المغرب وحد انه صلى العصر، اذا اللي عدل ما يتواسى، يا غير صلاه المغرب صالحه به للترتيب عن المغرب والعصر، ما هو واجب. ثم قال: ورتب اليسير مع حاضرتك 40 ورتب الفوائت. معناها على ان يسير الفوائت مع الحاضره، يسير الفوائت معناها تلقى الحديث هل في شيء من الفوائت، الفوائت فيها شيء يسير وفي شيء كثير، كثير 6 واليسير اللي دون 6، اختلف العلماء في الخمسي، 5 ما اعرف كان ياسر ولا مثلا قليل، المهم على ان حد تقريبا اللي يصلي العشاء، غير هو ما يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب، هذا واجب عليه يرتب، معناها واجب عليه يصلي الظهر والعصر والمغرب حد انه يصلي العشاء ولو خرج وقت الحاضرة. يسير الفوائت يقدم على الحاضرة ولو خرج وقتها كأربعين، ورتب الفوائت، الفوائت هم اللي تصلي يعودوا مرتبين، ما انك قاعد تصلي فيك الظهر والعصر والمغرب، تبغى تصلي المغرب وترجع للظهر وترجع للعصر، ترتبهم جيبهم مرتبين. اكبر يلا.